أفضل بكثير من كوني أعتقد هذا واجب أو مستحب. ويقول عز وجل فهم في أمر مريج، ثم قال أفلا ننظر إلى السماء، استدل بالآيات الكونية على صحة الآيات الشرعية. ويأتي إن شاء الله الكلام عليها. لا قضية الشيخ أخفى عليكم الذي وقع، سبق وأن وقع فعليا وحدث فيه أرواح من المعاهدين وغير ذلك، والذي حدث من أحداث الأسنان وصفهاء الأحلام، وأنكم تعلمون عظم هذا الفعل وما فيه من مخالفة الأمر الله وعدم الأخذ بالأدلة الشرعية وتسفيه لآراء العلماء والراسخين في العلم، ومن مشاقة ومحاربة لولي الأمر. والآن وقد حدث تفجير جديد، فهم كلمة لتعليم دين الله تعالى في ذلك والتحذير من هذا المنزلق الخطير الذي سلكه فئة من الشباب وهم قلة لله الحمد، وهم مستمد من فعل الخوارج، وهم قد لا يعلمون أنهم يفعلون ذلك وأن فعلهم فعل الخوارج، فهل من دين، فهل من تبين لدين الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا العمل عمل لا يرضاه أحد، كل عاقل فضلا عن المؤمن لا يرضاه، لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة إلى الإسلام في الداخل والخارج، لأن كل الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين بالإسلام. ثم يقول هؤلاء هم المسلمون، هذه أخلاق الإسلام، والإسلام منها بريء، فهؤلاء في الحقيقة أساءوا قبل كل شيء إلى الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يجازيهم بعدله بالنسبة لهذه الإساءة العظيمة. ثانيا أنهم أساءوا إلى إخوة لهم من المتزنين، لأنه إذا تصور الناس حتى المسلمون إذا تصوروا أن هذا يقع ممن يدعي أنه مسلم وأنه يغار للإسلام، فسوف يكره من هذه أخلاقه، وسوف يظن أن هذه أخلاق كل ملتزم. ومن المعلوم أن هذا لا يمثل أحدا من المتزنين إطلاقا، لأن الملتزم حقيقة هو الذي يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى أمر بوفاء العهود وأمر بوفاء العقود، وقال إن العهد كان مسؤولا، ولا يخفى علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عهد لم يرح رائحة الجنة، ولا يخفى علينا أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام للمسلمين واحدة بها، فمن كفر وكفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يخفى علينا أن الائتمان أو التأمين والإجارة يكون حتى من واحد من المسلمين، وإن لم يكن ولي أمر، حتى ولو كان امرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان. فكيف إذا كان هذا الأمان من ولاة الأمور؟ فهذه هو عين المحادة لله ورسوله وعين المشاقة لله ورسوله. ثالثا، لو قدرنا على أسوأ تقدير أن الدولة التي ينتمي لها هؤلاء الذين قتلوا دولة معادية للإسلام، فما ذنب هؤلاء الذين جاءوا بأمن حكومتهم ولم يأتوا؟ قد يكون بعضهم جاء عن كره لا يذل الطريق ولا يذل. ثم ما المسلمين الساكنين هناك فقد قتل من المسلمين من هؤلاء عدة، أصيب عدة من هؤلاء أطفال وعجائب وشيوخ في مأمنهم في ليلهم عند الرقاد على فرشه، ولهذا تعتبر هذه جريمة من أبشع الجرائم. ولكن بحول الله إنه لا يفلح الظالمون، سوف يعثر عليهم إن شاء الله ويأخذون جزاءهم. لكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا منهج، منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين، وأن هؤلاء إما جاهلون وإما سفهاء وإما حاقدون. فهم جاهلون لأنهم لا يعرفون الشرع، الشرع يأمر بالوفاء بالعهد، وأوفى دين في العهد هو دين الإسلام والحمد لله. هم سفهاء أيضا لأنه سيترتب على هذه الحادثة من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ليست هذه وسيلة إصلاح حتى يقولوا إنما نحن مصلحون، بل هم المفسدون في الواقع أو حاقدون على هذه البلاد وأهلها. لأننا لا نعلم الحمد لله بلادا تنفذ من الإسلام مثل ما ينفذ ما تنفذ هذه البلاد. الآن البلاد الإسلامية أليس فيها القبور تعبد من دون الله؟ أليس فيها وجود الدعارة؟ أليس فيها الزنا؟ أليس فيها اللواط؟ أليس فيها الخمر علما في الأسواق؟ أليس حكامه يصرحون بأنهم يحكمون بقوانين الكتاب والسنة؟ فماذا يريدون؟ ماذا يريدون من من من من من, من فعلهم هذا؟ أيريدون الإصلاح؟ والله ما هم بمصلحين، إنهم لمفسدون. ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب والغيرة التي هي غبرة وليست غيرة إلى هذا الحد، كأن هذا إساء أيضا في المرتبة الرابعة والخامسة إلى هذه البلاد وأهلها وتأمين وترويل الآمنين. كل إنسان يتعجب كيف يقع هذا في هذا البلد الأمين. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزي هؤلاء وأن يطلع ولاة الأمور عليهم وعلى من خطط لهذه الجرائم حتى يحكموا فيهم بحكم الله عز وجل. السؤال للضيوف فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الهدايا التي تقدم إلى الأطفال حديث الولادة، هل للأم التصرف فيها؟ هل للأم التصرف فيها بإهداء أو بيع أو نحوه؟ الهدايا التي تهدى للمولود أول ما يولد هي ملك له، والأم لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه، وعلى هذا فلا يحل لها أن تصرف إلا بإذن أبيه، إذا أذن فلا بأس، سواء كان المولود بنتا أو ابنا، الحق في المال للأب ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يا شيخ أعمل بالرياض، وزوجتي هنا، أتحسن وزوجتي للرياض في أخي، فأذتني زوجة أخي، أذتني زوجة أخي وتلفظت علي كلمات قبيحة، فقلت ارجعي ترى فلانة طالق لأنها هي زوجتي خالة المراثية، فأبى خوف المراثية عشان ترجع تتخذها عني، فرجعت كلام ثاني علي وتلفظت علي، ففقدت شعوري إني أضرب المراثية أو يحصل مني مسا بها، فقلت ترى طالق خالص. أي نعم انهارت أعصابي، وأنا يا شيخ ما نيتي الطلاق، نيتي إني أكفت المرأة هذه عني، لأن المرأة خالت المرأة هذه. طلاق الأخير، طلاق الأخير لما أغضبتك المرأة، طلقت الطلاق الأخير وأنت في شدة غضب، ما تملك نفسك؟ نعم يا شيخ نعم، بس بعد ما أخذت المرأة استدعت. المهم أجب سؤالي، هل أنت في تلك الساعة لا تملك نفسك؟ نعم إذا ما أعرف المرأة مرأة ولا أعرف طلاقة لكني أشير عليك لا تستطيع راح الطلاق لا تستطيع جزاك الله الأمر ينقضي بدون تسرع وهذه المرأة التي تقول إنها فيكم إن كنت تستطيع تنصحها فهذا المطلوب وإلا فزوجها ينصحها أو أبوها أو مشكلة جزاك الله يجوز للإنسان المشروع أن يعوم الناس الإنسان المشروع له أن يعوم الناس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يعوم القوم أقرأهم لكتاب الله لكن إذا كان نوبات الصرع تعوده بكثرة فالأولى أن لا يفعل لأن لا يقع ذلك وهو يصلي فيحصل في ذلك تشويش على الناس ثم هو أيضا يفشل ويفشل أمام الناس نعم شيخ تبرعات في مقر عمل ويده في مركز خيري في نفس مقر العمل في من أشخاص محدودين في ورقة وما زاد عن أشخاص محدودين يعني قليل ذات في ورق العدد معينين وما زاد عنهم يتصرف به هو ما يعطيهم محتاجين يعرفهم أو في يعني يجمع التبرع لأناس لأناس في المركز هذا أي لأناس في المركز نعم وهو يجمع من أناس من أناس أجمع أجمع من الناس هل هو يجمع من الناس ولا يجمع للناس لا أجمع من الناس من نفس نعم للمركز الخير طيب وأسماء محدودة مر عليهم شهريا في المركز الخير نعم بنفس مقر العمل نعم وأمر عليهم شهريا أجمع من عندي وما زاد عن التبرعات هذه تجمع لإيش المركز الخير المركز الخير ما لو يجب ملايين ما هو بذلك المركز الخير يعمل كل شيء يجدون عن الورقة يعني كأن المركز الخيري يعطيك ورقة يقول اجمع لنا هذا القدر نعم كذا ولا لا نعم. وتجمع من زملائك نعم. ها ويزيد طيب الزائد لا تأخذ أصلا إذا بلغت الحد اللي حدد لك المركز الخيري مثلا ذلك شرط الأف نبيع شرط الأف اجمعنا 10,000 زائد الأخير جماعة 10,000 من 10 أشهر لا تأخذ من 11 أصلا وقف لما أخذ بس متبرع ولو تبرع أنت محدد لك في ذلك اجمع 10,000 من مركز الخير عرفت إذا تجي مثلا تجمع 10,000 من 10 أشخاص الزملاء اللي عندك لا تأخذ من الباقي عرفت لكن المجال مفتوح يا محمد أنت الآن تجمع مو للتبرع مطلقا تجمع للتبرع لمركز خير جمعت المطلوب الباقي مش تبتقول لهم تبتقول الورقة هذه عندي جمع تبرع إذا قلت هذا معناه أنك أخذت للمركز الخير والمركز الخير على كل حال إذا حدد لك المركز الخيري قدرا معينا ثم جمعته من الذين عندك فلا تأخذ هذا جواب المركز الخيري ما أحدد جماعة أنت تقول حدد أنا بنفسي محدد الورقة شي بارك الله فيك إذا كان المركز الخيري يقول جوف الورقة جمعنا المبلغ ولا حد اجمع لو تجمع 100,000 وأعطها المركز الخيري لا تفضل لأن المركز الخيري ما تحدد وإذا حدد لك وبلغت المحدد لا تزال هذا شو شيخ عفى الله عنك أنا أخذت لي حرمة والحرمة هذه أخذتها طال عمرك مرضعتها مرتين فقط يا شيخ ما تزيد أبدا هي حلال بارك الله فيك وحسن الله لأن الرضاع الذي يحرم هو 5 رضاعات بارك الله فيك فالواحدة والثنتان والثلاث والأربع كلها ليس بشيء بارك الله فيك وحسن الله إليك بعد فضيلة الشيخ هل ينكر على رجل دخل المسجد ولم يؤدي تحية المسجد في وقت المسجد، وما الأصل في ذلك؟ المسألة هذه فيها خلاف. فإذا دخل إنسان وجلس لا تنكر عليه، لأن غالب الناس في هذه البلاد لا يعرفون إلا أن وقت النهي ما في تحية المسجد فلا تنكر. لكن إن كنت ترى أن الرجل سيقبل منك إذا انتهى من الصلاة، قل له يا أخي مثلا أني سمعت أن تحية المسجد ما عندنا، ولا تزل عليها. نعم الصحيح المعرفة، الصحيح المعرفة أن تصلى كل وقت تدخل المسجد، أي وقت تدخل المسجد صلى. لبس الشماغ أو الوترة وش حكمها في الشرع؟ إيش؟ الشماغ أو الوترة إيه؟ حكمها في الشرع هل لا حكم يعني؟ لأن مش كيف أقول؟ كفر الكلام على مثل يقول واحد وما لا داعي يعني إنها اسمها تسبب يعني يقول حار حار والراس يعني نصلي؟ لا يقول يعني ما يحتاج للشماغ يعني ها؟ يقول ما يحتاج للشماغ ماذا يعني الرد على الشيء؟ قل له قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبت هذه الآية، ثم قل له آية أخرى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وحرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا عرفت؟ نعم لا عرفت. فضيلة الشيخ يقول السائل إن لجدي توفي وله بيت أجر ريالين أعطى بها ضحية، وقد ثمن هذا البيت ونمي المال حتى أصبح الآن قرابة 150,000، ما بين أسهم في شركة الكهرب وأراضي ومبالغ سائلة، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟ هل يمكن صرف الوصية والأضحية وبقية المبلغ في وجوه البر المختلفة أم ماذا أصنع بها، لا سيما وأنا محتار ماذا أصنع بها؟ لكن هل الوصية معك الآن نشوفها؟ أي لابد أن نشوف بعد ما نشوف الرابع إن شاء الله نعرف. بعده اكتب يا أستاذ السؤال عشان نكتك على حسب السؤال. نعم يا شيخ بارك الله فيك، كيف يكون الخبز بصورة أن يفسر معنا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يخطب بسورة الله، وكان يقول في خطبته أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، وهذا يدل على أنه لا يقتصر على السورة فقط وأنه يذكر معها أشياء. عرفت عن الجواب يا أخ؟ ماذا قلت لك؟ ما يمكن تسأل وتشغل ما يمكن. مثلا رجل يصلي بآية في البيت مثلا إذا غلط الإمام أو المصلي إيش؟ تصلي بآيتك في بيت مثلا إذا غلطت في الصلاة مثلا تصفر ولا تصلي بآيتك؟ يعني هل المرأة تجهر بالتسبيح قصدي؟ الظاهر أن المرأة لا تجهر بالتسبيح لا في المسجد ولا في بيتها، لأن النساء لا لسنا من ذوي الجهر بالعبادات، حتى التلبية التي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرفع الناس أصواتهم بها لا تجهر بها المرأة، ولو لم يكن عندها لو كانت في قيمتها، فإن لا تجهر بالتسبيح إلا بقدر ما تسمع رفيقتها فقط. نعم ها؟ مسافر نعم لا حرج عليك بهذا الحديث يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، إلا إذا كان إمام مسجد فهو صاحب السلطان فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. أما إذا لم يكن إمام مسجد فأقرأ القوم هو أحق إمام حتى وإن كان صغيرا. عمرو بن سلمة الجرمي كان صغيرا وكان أقرأ قوم، كان أقرأ قوم لأنه يتلقف القرآن ممن يمرون به من الصحابة، فقدموه وله 6 أو 7 تصوروا، قدموه يصلي بقبيلته، ما هو بواحد 2 أو 3 قبيلة كله. وكان عليه ثوب قصير، إذا سجد ربما تبدو عورته. فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وقالت: قط عن نست صاحبكم، ألست بالفرج، ألست الدبر؟ يقول: فاشتروا لي ثوبا بدل ما كان عليه، فما فرحت بعد الإسلام فرحي بذلك الثوب. لأنه صبي صغير وبست 6 سنين 7 سنين أليس ذلك؟ أي نعم. فالمهم عليك بهذا الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يستثنى من ذلك من؟ إمام المسجد، لأن إمام المسجد السلطان في المسجد، وكذلك السلطان الأعظم رئيس البلاد أحق من غيره، لو حضر المسجد يكون أحق من غيره. عرفت؟ لكن البلاء كل البلاء أن الناس الآن يتدافعون الإمام: صل يا فلان، لا أنت صل، صل أنت صل. يا أخي احمد ربك إذا قيل لك صل وأنت أحق القوم بالإمام. الحمد لله، لأن عباد الرحمن يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أتم الآية، واجعلنا للمتقين إماما. نعم، سبق. نعم يا فضيلة الشيخ، كيف تطهر المرأة إذا كانت لأول مرة تلد ومضى عليها بعد الولادة 30 يوما والدم ما زال مستمرا، ثم أتى بعد مباشرة صفرة واستمرت حتى اليوم 50، فكيف تطهر؟ هذه المرأة نرى أنها إذا انقطع الدم عنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان قبل 40، ولو كان معها صفرة. حديث ابن عطية رضي الله عنها: كنا لا فلو أنها تطهرت وصلت لكان خير، لكن إن أعادت ما سبق هذا حسن، وإن لم تعد فلا شيء عليه. لكن يا شيخ السابقية في رسالتكم في دماء النساء، ولعل يكون فرق بين الحيض والنفاس، أنه إذا انقطع الدم في الحيض هذا الصفرة في وقت الحيض فهو يعتبر حيض. النفاس هل هو مقيد بوقت 40 يوما أو أنه أكثر أو أقل؟ صحيح أن النفاس إلى 60 يوما، إلى 60 يوما، لكن إذا انقطع قبل 60 أو قبل 40 أو قبل 20 إنها تصلي وتغتسل وتصلي وتصوم ويجامع زوجها وتغتسل. ولو كان بعد الدم الصفرة مباشرة بدون أي طهر؟ هذا ما رأيناه أخيرا، لأن هذا أريح للنساء. بعض النساء يقولن لنا إن الصفرة تبقى معهن أكثر الشهر، بعض يقول الصفرة تستمر إلى الحيضة الثانية. حياكم الله. تفضل اسال يا شيخ. احسن الله اليك. سالت انت؟ نعم تفضل. بيع كتب الوقف اذا تعطلت المنفعه سواء بقدم الكتاب او خروج كتاب محقق افضل او تمزق الكتاب، حيث تباع الكتاب هذا ويشترى كتاب اخر افضل منه سواء تحقيقا او طباعه او الى اخره، ما ما أدري أشياء خلوه. نعم. أما إذا تعطلت منفعة الكتاب الموقوف بحيث تمزق أو صار ورقه باليا لا يمكن قراءته به فلا بأس أن يباع ويشتري بدله. وأما إذا كان باليًا يمكن الانتفاع به فإن اشترى أحد بدله خيرا منه على أن أجر الوقف الأول على أن أجر هذا الوقف الأخير للأول فلا بأس أيضا لأنه أبدل الوقف بأحسن منه. أما إذا كان يريد أن يلغي الوقف الأول ويجعل الأجر له فهذا لا يجب. عرفت؟ أقول عرفت الآن؟ الآن أقول إذا عدم الانتفاع بالوقف تمزق الورق أو كونه قد بلي وخلق فهذا يباع ويشترى بدله. حتى لو فرضنا أننا لم نجد مثله ولإنما وجد كتابا آخر يقوم مقامه أو بعض مقامه فلا بأس. أما إذا كان يمكن الانتفاع به ذات ظهر الطبعة جديدة أحسن ورقا أو عليها تعليقات فإنه لا يجوز أن يبدل هذا بهذا إلا إذا كان الذي يريد أن يجعل الطبعة الأخيرة جوابها للأول. نعم لا شك أن فيه شيئا في الشف الأول من الأيام ليست تفعل إنما الذي يفعل هو الله عز وجل لكن قد يعبر بالزمن عن الفاعل وهو الله عز وجل. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر فإن سب الدهر سب لله عز وجل. فقد يريد الشاعر بقوله دع الأيام تفعل ما تشاء يريد بذلك الرب عز وجل بمعنى أنه يقول ارضى بقضاء الله كما بين ذلك في قصص الثاني وقصص بما حكم القضاء. فعلى كل حال الشاعر له وجهة نظر في الشطر الأول أما الشطر الثاني فلا غبار عليه لكن نقول لا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا أن يضيف الحوادث إلى زمنها. نعم. فضيلة الشيخ رجل احتلم واغتسل وصلى بنفس الملابس التي احتلم فيها فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. يعني إذا احتلم الرجل وصلى في ثوبه الذي احتلم فيه وفيه أثر من الجنابة فليس عليه شيء لأن الجنابة وهو الماء الدافق طاهر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرق يابسه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا يعني لا غسلا فيصلي فيه ولو كان نجسا لوجب أن يغسل. ولكن بالمناسبة ينبغي الإنسان إذا أراد أن ينام أن يستنجي بالماء أو يستجمر استجمارا شرعيا حتى إذا خرج الدافق لم يصادف محل النجس لأنه لو لم يستجمر استجمارا شرعيا بل تيبس بمسحة أو مسحتين ثم ظهر الماء الدافق صادف محلا نجسا وتنجس به حينئذ يحتاج إلى غسل. نعم. السؤال عن ظاهرة التبكير والإقامة حتى أصبحت المصادر المدح للمسجد صاحب التبكير وقد أدى ذلك إلى هجر المصاحف بسبب السرعة. أولا أنه قد وزع من قبل المسؤولين عن الأوقاف قد وزع جدول يبين المدة التي بين الأول والآخر وولاة الأمور طاعتهم واجبة غير معصية الله والوزارة لها وجهة نظر في تحديد المدة لئلا تختلف المساجد، لأنها لو اختلفت ثم مرضت بشخص قد فتح دكانه أو وقف في السوق مع صاحب وقل صل وكانت المساجد مختلفة، سيقول لك صليت في المتر فلان، ولا تستطيع أن تقول لا، لأن الإنسان مؤتمن على دين. فإذا توحدت الإقامة كما يتوحد الأذان ما بقي الأحد. هذه وجهة نظر الوزارة. فإذا قدرنا أن هذا النظام يعني نظام توجيهي وليس إلزامي، فإن الإمام لا ينبغي له أن يستعجل بالإقامة في الصلاة التي لها راتبة قبلها، مثل صلاة الفجر وصلاة الظهر، لأن الناس يحتاجون إلى أن يكون هناك وقت يتوضؤون ويصلون راتبة ليلاحق هذا. كذلك أيضا يلاحظ الفجر في أيام الصيف وقصر الليل، لأن الناس ربما لا يكفيهم النوم القليل فلا يقومون إلا بعد الأذان، فيحتاجون إلى أن ينتظروا قليلا. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم رد الشتيمة على من شتم بمثل ما قال مستدل بالآية وجزاء سيئة سيئة بمثلها؟ وجزاء سيئة سيئة بمثلها. نعم. أقول إن دين الإسلام دين العدل، يقول الله عز وجل في أمور الخير: وإذا حييتم بتحية إيش فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويقول عز وجل في ضد ذلك: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يرد على ظالمه بمثل ما ظلمه فيه، لكن لا يعفو. فإن عفا وأصلح فأشهد على الله. لكن هنا مسألة، يعني لو قذف فإنه لا رد عليه بقذف، إن المعتدي قال له يا زكريا يا لوط فإنه لا يرد عليه بقذف. وهذه مسألة يجب التنبه لها. أما لو قال لعن الله فليقول لعن الله أنت، أو أخزاك الله يقول أخزاك الله أنت. شنو السؤال؟ جمع ولا قصر؟ ما في شيء يقول رباعية، لأن الجمع يكون في رباعية ويكون في ثلاثية في المغرب. معلش، الجمع أوسع من الجمع أوسع من القصر من وجه، وأضيق من وجه. عرفت؟ الجمع يكون كلما شق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها فاجمع، سواء كنت في الحضر أو في السفر. ولهذا يجوز الجمع في المطر وأنت في البلد، ويجوز الجمع للمرض وأنت في البلد، وأما القصر فلا يجوز إلا في السفر. لكن في السفر القصر سنة على كل حال، حتى لو أنك ناكب. والجمع ليس بسنة في السفر إلا إذا جدت به السير، جدت السير بالإنسان فيجب. فهمت؟ البخاري رحمه الله روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره رفع يده أو إصبعه، هكذا جاء في رواية عائشة رضي الله عنها، ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضي عليه عليه الصلاة والسلام. هل تصلح هذه الرواية دليلا لما يفعله الناس عند احتضارهم أو يفعل بهم ذلك وهو أنهم يرفعون أصبعهم السبابة ليتشهدوا فيكون آخر كلام من هذه الدنيا الشهادة أي يشيرون بأصبعهم السبابة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه للشهادة للدعاء، ورفع الأصبع عند الشهادة يحتاج إلى ثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند الدعاء يرفع الأصبع أو ترفع اليد. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يده مشيرا إلى الرفيق الأعلى لأنه رفع في الرفيق الأعلى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق الأمّة إلى 73 فرقة. هل يدخل في هذا البعيد من يتأصل بمذهب معين مثل المذاهب؟ لا لا، مراد الرسول عليه الصلاة والسلام 73 فرقة في الذين يضللون الفرق، والمذاهب الأربعة لا يضلل بعضهم بعض. شيخ أحسن الله إليك، قالت امرأة بعد أن بعدت من أهلي 5 سنوات والله لئن رجعت إلى أهلي لأصبحن شيئا، فما حددت مدى الرجوع أرسل ظرف باضطرار بأن تسافر إلى أهلها فسافر، فماذا عليه؟ حسب نيتها، إذا كان من نيتها أنها متى رجعت إلى أهلها على وجه الاختيار والطمأنينة صامت الشهرين فليس عليها صيام إذا رجعت إلى أهلها للضرورة، وإن قصدت الرجوع مطلقة فعليها أن تصوم شهرين. ثم إن كانت اشترطت بنيتها أو لفظها أنها متتابعة فهي متتابعة، وإن لم تشترط أنها متتابعة فهي تصوم 60 يوما ولا متفرقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.